جاء الخلق إلى رحابك من كل الجيران تركوا الدنيا يلاقونك بكل اللغات وأياد ضارعات وظهور حانيات وألسن ذاكرات وعيون دامعات وقلوب وجلات وجفون مسبلات ونفوس قانتات تائبات عابدات نادمات ذائبات في رحيق النور نشوى في رياضك فانيات. جاء الخلق إلى رحابك من كل الجيران تركوا الدنيا يلاقونك بكل اللغات. إلهي الله يا الله الله يا الله أكرمتني فلم تجدني شاكرا وأبليتني فلم تجدني صابرا فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر ولا أدمت الشدة بترك الصبر. إلهي ما يكون من الكريم إلا الإكرام والفضل والإحسان والرضا والرضوان والرضا بلا جمان ولا عقد ولا ذهب يا أزين الناس في دين وفي أدب بلا جمان ولا عقد ولا ذهب بل بالتسابيح كالبشرى مرتالة كالغيث كالفجر كالإشراف كالسحب في سجدة في دعاء في مراقبة في فكرة بين نور اللوح والكتب في سجدة في دعاء في مراقبة في فكرة بين نور اللوح والكتب في ومضة من سنة فأنت أزين كل العالمين بها في قلبك الطاهر المعمور بالقرب فأنت أزين كل العالمين بها في قلبك الطاهر المعمور بالقرب يا نور.